ومن فرش سورة المرسلات إلى فرش سورة الغاشية. وحز أقتت همزا وبالواو خفاء، وضمة جمالا تفتح انطلقوا طلا، بثانين وقصر لابثين يد ومد فقر رب والرحمن بالخفض حملا، تزكى حل اشدد ناخرة طيب ونون منذر قتلت شديد ألا سعرت طلا، وحز نشرت خفف وضاد ظنيني تكذب غيبا أد وتعرف جهلا، ونظرة حز إذ واتل يصلى وآخر البروج كحفص يؤثر وخاطبا حلا.